بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في التصحيح. ذكر الشيخ رحمه الله في ختمة البحث فوائد، قال: فوائد الفائدة الأولى: وجه انحصار النسبة بين كل عددين في النسب الأربع، أن العددين اللذين فوق الواحد إما أن يكونا متساويين فهما متماثلان، أو متفاضلان لا ينقسم أحدهما على الآخر، ولا ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد إلا بكسر فهما متباينان، أو متفاضلان لا ينقسم أحدهما على الآخر ولكن ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسم على مخرجه، أو متفاضلان ينقسم أحدهما على الآخر بلا كسر فهما متداخلان. هذه مسائل حسابية، إن الأعداد كما ذكر الشيخ تنحصر في هذه النسب الأربعة، يعني كل عددين فوق الواحد إما أن يكونا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين، ما في قسم خامس. والشيخ في هذه التفريعات هذه يبين سبب انحصار كل عددين فوق الواحد في النسب الأربع، فالمسألة حسابية محضة. قال الشيخ: الفائدة الثانية: متى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبر. فإذا اتفق العددان في الربع مثلا وفي النصف، اعتبرنا الربع لأن ذلك أخصر، يعني لو كان العددان ينقسمان على اثنين وينقسمان على أربعة، ماذا نختار؟ الأربعة، لأن ذلك أقل. للمعروف في المسائل الحسابية كلما كانت الأعداد أقل كلما كان ذلك إيش؟ أكثر اختصارا في العمل، كلما كان ذلك أكثر اختصارا في العمل، هذا المطلوب. الفائدة الثالثة: إذا أردت أن تحصل أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان. أحدهما، ما المراد هنا بأقل عدد ينقسم على الرؤوس؟ أقل عدد يعني المضاعف المشترك الأصغر، هذا المراد، المضاعف المشترك الأصغر. فأنت لك طرق في ذلك، الشيخ سوف يذكر بعض الطرق، وكذلك في علم الرياضيات في طرق فتسلك. أنت تعرفون علم الرياضيات والحساب يعني علم له طرق شتى، ولا زال في مجال أن يأتي الناس أيضا بطرق جديدة في هذا العلم. يقول: الفائدة الثالثة: إذا أردت أن تحصل أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان، أحدهما أن تنظر بينها جميعا فتثبت المباين ووفق الموافق وأحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، ثم تضرب المثبتات بعضها ببعض. فإذا أردت النظر، يعني أول شيء تستعمل النسب الأربع وتثبت، هذه نحن نسميها المحفوظات أو الرواجع، ثم تنظر بين المحفوظات أيضا من نسب هذه. فإذا أردت النظر بين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، قلت يعني عندك الآن ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، هذه المحفوظات، واضح؟ كيف ننظر الآن؟ يقول الشيخ: قلت بين الثلاثة والستة مداخلة فتكتفي بالستة، إذن أسقطنا الآن الثلاثة، وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف فنثبت نصف الستة كم؟ ثلاثة، وبين الثلاثة والخمسة مباينة، فنثبتهما الثلاثة والخمسة، وبين الخمسة والأربعة مباينة فنثبتهما. فصار الحاصل معك ثلاثة وأربعة وخمسة، فاضرب أحدهما بالآخر تبلغ ستين، لأن الثلاثة في الأربعة بكم؟ باثني عشر، واثنى عشر في خمسة بستين. يقول: وهو أقل عدد ينقسم على هذه الأعداد، أي هذا هو المضاعف المشترك الأصغر بين هذه الأعداد. كم؟ ستون بين الثلاثة والأربعة والخمسة. يقول: هذه الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. نعم. يقول: الطريق الثاني أن تنظر، إذن الطريق الأول نظرة كذا سريعة وشاملة على جميع الأعداد، نظرة شاملة على جميع الأعداد. الطريقة الثانية لا، نظرة متدرجة، هذا بتعبيري طبعا. الطريق الثاني أن تنظر بين عددين منها فقط وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الثالث وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الرابع، وهكذا. إذن هذه الطريقة تعتبر فيها تدرج. الأولى طريقة شاملة، هذه فيها تدرج، أن تقارن بين كل عددين والنتيجة تحفظ، ثم تقارن بين هذه النتيجة والعدد الذي بعد، وهكذا. يقول الشيخ: ففي المثال المذكور ننظر بين الثلاثة والأربعة نجدهما متباينين، فنضرب أحدهما في الآخر فيبلغ 12. ننظر بينها، أي بين الاثني عشر، وبين الستة نجدهم متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو 12. ننظر بينه عندكم هكذا، أي بين إيش؟ 12. وبين الخمسة نجدهم متباينين فنضرب أحدهم بالآخر يبلغ 60، وهي أقل عدد ينقسم على الأعداد المذكورة ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. وهذه الطريقة أقرب إلى الضبط وأيسر على المتعلم. صحيح. إذن هي المعتمدة، هي المعتمدة طريقة التدرج هذه، لأنها أضبط كما قال الشيخ، ما يقع لك فيها خلل أو سهو أو نسيان، طبعا مع اليقظة. أما تلك الطريقة الشاملة هذه ممكن يقع فيها سهو. يقول الشيخ: الفائدة الرابعة، لا يقع الانكسار على أكثر من فريق في أصل اثنين، ولا على أكثر من فريقين في أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر، ولا على أكثر من ثلاث فرق في أصل ستة وستة وثلاثين، ولا على أكثر من، هنا الشيخ يذكر ثمانية عشر وستة وثلاثين، هذه وصول، هذه في باب الجد والإخوة، واختلف فيها هل أصل ولا ما صح كما تقدم. ولا على أكثر من أربع فرق في أصل 12 وأربعة وعشرين. يقول الشيخ: بهذا تعرف أنه لا يقع الانكسار على أكثر من أربع فرق، على أكثر من أربع فرق قال صاحب العذب الفائض، وهذا في غير الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات، فإنه قد يقع الانكسار فيها على أكثر من أربعة أصناف. انتهى. إذن في المسائل التي ما فيها مناسخات ولا فيها ذوي أرحام ما ينقع الانكسار على أكثر من أربعة فرق. انتهى بذلك باب التصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: المناسخات جمع مناسخة، وهي في اصطلاح الفرضيين أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. إذن هذه المناسخة والمناسخات عند الفرضيين، لأن النسخ له معاني عند الأصوليين يعني كذا، بس في الفرائض هذا هو. في الفراغ هذا معناه. فإن قال قائل: طيب، ما العلاقة والمناسبة بين كلمة نسخ ومناسخة وبين صورة هذه المسألة أن يموت ميت فأكثر بعد الميت الأول قبل قسمة التركة؟ نعم، سميت مناسخة لأن نصيب الميت الثاني نسخ بموته، وانتقل نصيبه، وانتقلت سهامه، وانتقل نصيبه إلى ورثته. فهنا فيه كما تلاحظون فيه نسخ، لأن نسخ اللغة معنى الإزالة. النسخ اللغة إما أن يكون معناه الإزالة أو النقل، إزالة أو النقل. فهنا في إزالة وفي نقل، أليس كذلك؟ أما الإزالة فإن نصيب هذا الميت الثاني أزيل، لم يعد له شيء، مات. والنقل نصيبه وميراثه انتقل إلى ورثته، فهنا في شيء من النسخ لا شك، يعني في مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. وأحوال، يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: وأحوال المناسخة ثلاثة. الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف، يعني الميت الثاني، هذا الميت الثاني هلك ولم يترك إلا ورثة الميت الأول، ولم يختلف إرثهم وقدر استحقاقهم، ما اختلف، هم كما لو هلك هالك مثلا عن 7 أبناء، مات أب عن 7 أبناء، وقبل قسمة التركة هلك أحد هؤلاء الأبناء وترك إخوته هؤلاء الأشقاء أو الأب، تركهم. فتلاحظون هنا أن ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، هذا أولا. ثانيا أن قدر الإرث اختلف؟ لا، لم يختلف. فهنا تلاحظون يعني هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى لها شرطان: أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول. وثانيا الشرط الثاني في هذه الحالة أن لا يختلف قدر الاستحقاق، أن لا يختلف الإرث. ففي هذه الحالة كأن الميت الثاني هذا لم يوجد. نقسم الميراث على الورثة الموجودين، وكأن هذا الميت الثاني كأنه لم يوجد. ففي المثال الذي ذكرته قبل قليل، هلك عن 7 أبناء ثم هلك أحد هؤلاء الأبناء، فنجعل المسألة من 6 ونقسم الميراث، لأنهم كانوا 7 وهلك 1 أصبحوا 6، يعني كأن هذا 7 لم يوجد. هذه الحالة الأولى. والحالة الأولى ما فيها تفصيل ولا فيها عناء ولا فيها تعقيد ولا فيها إشكال، واضحة. نحذف هذا الميت الثاني كأنه لم يوجد، يقول الشيخ: فنقسم التركة على من بقي كأن الميت الأول مات عنهم، يعني كأن الميت الأول، كأن الأب مات عن 6 أبناء في مثال ذكرناه. فلو هلك هالك عن 3 أبناء ثم مات 2 منهم واحدا بعد الآخر، عمن بقي؟ فالمال له. هم 3 ومات 2، بقي كم؟ 1. إذن المال لهذا الواحد. في إشكال هنا؟ أي، هذه مناسخة، هذه مناسخة، جيد؟ هذا نوع من المناسخة. هذه الحالة الأولى من أحوال المناسخات، جيد؟ الحال الثانية أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول، هذا الشرط الأول، أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول، وورثته أي ورثة الثاني لا يرثون غيره، كما لو هلك هالك عن 7 أبناء. نرجع للمثل الأول، وهلك أحد الأبناء هؤلاء عن زوجة وابن، إيش تلاحظون؟ أن الميت الثاني من ورثة الأول، وأن ورثة الثاني هذا الابن لا يرثون غيره، لأن الزوجة ترث منه والابن يرث منه أيضا، وأيضا هو لا يرثه أحد من ورثة الأول، لأن الابن يحجب الإخوة. هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الثانية لها شرطان. الشرط الأول أن يكون كل ميت بعد الأول من ورثة هذا الأول، والشرط الثاني أن ورثة هذا الثاني فما بعد لا يرثون غيره، يرثون منه فقط. هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثانية هذه ماذا نصنع فيها؟ نعم، نصنع فيها مسألتين، مسألة للأول ومسألة للثاني، ولو في ميت ثالث نصنع مسألة ثالثة، ولو في ميت رابع نصنع أيضا مسألة رابعة، وهكذا. فنصنع أول المسألة للميت الأول، ثم الميت الثاني هذا. إذن الحق الأول للميت الأول، نكتب هكذا 7 أبناء، ابن ابن ابن ابن ابن ابن 7، هذا الحق الأول. الحق الثاني السهام، فتكون هنا أصل المسألة من كم؟ هنا من 7 على عدد الرؤوس 7. ونأتي ونصنع حقلا ثالثا، نصنع حقلا ثالثا جديد. الحقل الأول فيه الأبناء، الحقل الثاني فيه السهام، الحقل الثالث، الحقل الثالث نضع فيه أمام الميت حرف التاء، تاء هكذا إشارة إلى أن هذا الرجل ميت توفي. ثم نأتي في نفس الحقل هذا الذي وضعنا فيه حرف التاء تحت، ونسرد فيه ورثته، فنكتب زوجة وابن في طبعا أسطر جديدة، زوجة وابن. ثم نصنع مسألة من الزوجة والابن، من كم المسألة هذه؟ من 8. أمام الزوجة كم؟ 1، أمام الابن 7. إذن الآن أصبح عندنا مسألتان، المسألة الأولى من كم أصلها؟ 7، والمسألة الثانية أصلها 8. ثم نحاول أن نوجد جامعة بين المسألتين، جامعة في الأخير، يعني مسألة تجمع بين المسألتين، فنضع حقلا بعد المسألتين، حقلا جديدا، نضع حقلا جديدا، ثم ننظر بين سهام الميت الثاني هذا اللي هو الابن وبين أصل مسألته، ننظر بين سهام الميت الثاني وبين أصل المسألة، والنظر يكون إما بالتوافق وإما بالتباين، إما بالتوافق وإما بالتباين. لأن لو كان لو قال لماذا لا ننظر بالتماثل والتداخل؟ لا ننظر بالتماثل لأنه لو كانت سهام الميت الثاني وأصل المسألة متماثلة إذا صحت من الأولى كما سيأتي المثال، وإن كانت متداخلة، فإن كانت سهام الميت هي العدد الأكبر فكذلك، وإن كان أصل مسألته هو العدد الأكبر فحينئذ نجريها مجرى التوافق. واضح؟ إذن نعود الآن بعد هذه الملاحظة، التباين والتوافق في هذه المسألة التي معنا، كم سهام الميت؟ واحد. وكم أصل المسألة؟ ثمانية. جيد؟ إذن بينهم تباين. فحينئذ نأخذ في التباين، طبعا نأخذ العدد بكامله، فنأخذ السهام كاملة ونضعها فوق أصل المسألة، ونأخذ أصل مسألة الميت الثاني كاملة ونضعها فوق أصل المسألة الأولى، ثم نضرب، ويكون هذا جزء سهم للثانية ويكون هذا جزء سهم للأولى، ثم حتى نوجد الجامعة النهائية نضرب كل مسألة، المسألة الأولى في جزء سهمها، نضرب المسألة الأولى في جزء سهمها، وكم جزء سهمها؟ كامل أصل الثانية، ولا لا؟ ثمانية. فنضرب ثمانية في كم؟ في سبعة. بكم؟ بست وخمسين. إذن هذه الجامعة 56، هذه الجامعة. ثم من كان له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، كم جزء سهمها هنا؟ ثمانية. فيكون كل ابن كم له؟ ثمانية. إذن ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية وهكذا. ومن كان له شيء في الثانية أخذه مضروبا في جزء سهمها، كم؟ واحد. جيد؟ إذن الزوجة كم لها؟ ها؟ واحد في واحد بواحد، والابن سبعة. جيد؟ إذن هذا هو الحل في مثل هذه المسألة. والشيخ رحمه الله سوف يذكر أمثلة، بس نحن نمهد ونوضح. قال الشيخ رحمه الله: الحالة الثانية أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول، وورثته لا يرثون غيره، ففي هذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة من مات بعده ونقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته. لاحظوا، نقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، على أصل مسألته يعني، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق. المقارنة هذه بين ماذا وماذا؟ بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته، إما أن تنقسم أو تباين أو توافق. فإن انقسمت صحت، إما صحت من الأولى وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة، أثبت مسألة كاملة وجعلها هي جزء السهم للأولى، والسهام في هذه الحالة تكون جزءا سهما للثانية. وإن وافقتها في موافقة بين سهام الميت الثاني وأصل المسألة، فحينئذ وفق السهام يكون جزء سهم للثانية، ووفق الثانية يكون جزء سهم للأولى. واضح؟ وإن وافقتها فأثبت وفقها، ثم انظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع، وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين السهام والرؤوس، ثم اضرب الحاصل في مسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامعة، ومنه تصح. كلام الشيخ هنا إذا كان في عدد من الأموات، ولكن شرحي إذا كان في ميت واحد، أما إذا كان في عدد من الأموات فنعم كما قال الشيخ، وسوف أشرح ذلك أكثر. إذا كان في لو كان مثلا السبعة أبناء هؤلاء هلك منهم ثلاثة، السبعة أبناء هلك منهم ثلاثة، فحينئذ كم مسألة يكون عندنا في الشباك الوراثي هذا؟ أربع مسائل. مسألة الميت الأول، الأب الأصل، ثم الابن الأول والابن الثاني والابن الثالث، إذن كم مسألة؟ أربع مسائل. طيب المسألة الأولى نحن ما ننظر فيها، وإنما ننظر في السهام فقط. انتهينا. نأخذ المسألة الأولى ونعقد مقارنة بين السهام وأصل المسألة، إما بالتباين وإما بالتوافق، ونثبت ناتج النظر. ثم ننتقل إلى الثانية وننظر بين السهام وأصل المسألة ونثبت ناتج النظر، وهكذا الثالثة. هذه المثبتات ماذا سميناها نحن؟ المحفوظات. ننظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربع: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. ننظر بين هذه المثبتات المحفوظات أو الرواجع كما يسميها بعض العلماء بالنسب الأربع. حاصل النظر بينها يكون جزء السهم للأولى. فنضرب المسألة الأولى الأم في هذا الناتج وجزء السهم يكون الجامعة، تكون الجامعة. ثم من كان له شيء في الأولى يأخذه مضروبا في جزء سهمه. واضح الآن؟ طب أنت أخذتم هذه درستموه باب المراجعة والتذكير فقط. طب قد يقول قائل عرفنا كيف نستخرج جزء السهم للمسألة الأولى، طب كيف نستخرج جزء السهم للثانية والثالثة والرابعة؟ كيف؟ أيوة، نضرب سهم الميت الأول بعد الأولى في جزء السهم، ثم نقسم على أصل مسألته يأتينا جزء السهم. ثم معروف ماذا نفعل بعد ذلك، من كان له شيء أخذ مضروبا بجزء سهمها. هذا معنى كلام الشيخ هنا، لما الشيخ يقول ننظر بين المثبت والمسألة الأربعة إذا كان في ميت أكثر، إذا كان في أكثر من ميت بعد الأولى. وهذا اختصار في العمل حقيقة، اختصار يعني، هذا يسمى اختصار أثناء العمل. يقول الشيخ وعند القسم من له شيء من الأولى فاضربه فيما ضربته به، وعند القسم من له شيء من الأولى فاضربه فيما ضربتها به، يعني في جزء سهمها. فإن كان صاحبه حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، فما حصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد من ورثته. واضح؟ يعني في الأولى كل وارث من الأولى إذا أردت أن تعرف نصيبه اضرب نصيبه سهامه في جزء السهم، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسم هذا على أصل مسألته يأتيك جزء السهم. جيد؟ ثم بعد ذلك اجمع ما حصل من أسهم الجامعة، فإن طابق ما صحت منه فالعمل صحيح، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده. طبعا هذا اختبار في كل مسألة. تجمع السهام التي عندك في الجامعة ثم تطابق بينه وبين الجامعة، فإن تطابق صحت المسألة، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على هذه الحالة الثانية. هذا نتركها إن شاء الله لدرس قادم، لأن نحتاج إلى شرح وصنع أيضا أثناء الشرح، نريد أن نصنع، لذلك لابد من إحضار دفتر وقلم حتى نصنع الشباك بأنفسنا هكذا تنفهم. وأما الحالة الثالثة ففيها تفصيل، تترك إلى درس مستقل إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن غدا بإذن الله عز وجل من شئته نشرح الأمثلة التي ذكرها الشيخ في هذه الحالة الثانية، والحمد لله رب العالمين.